إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة سين ميم عين من البدرشين، تقول في رسالتها: اتفقت مع زميل لي في العمل على الزواج في مقابل سيارة قام باستيرادها، وتم العقد على هذا الأساس، وبعد وصول السيارة ماطل في تسليمي لها والتنازل عنها، وكان قد دخل بي، فما حكم هذا الزواج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصداقة حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يسقطه، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واستدلوا أيضا بما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا العلائق إلى أهلها. قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. وارتفاع المهر أو انخفاضه ليس ثمنا للمرأة، إنما هو لتطيب خاطر الزوجة وجبر لخاطرها، والتأكيد على رغبة الزوج في الزواج من هذه المرأة. لهذا فإنه يضحي بجزء من ماله أو ما يقدر بمال لتأكيد رغبته ولتطيب خاطر زوجته. هذه السيارة دكتور التي وعد بها الزوج، هل تقوم مقام الصداق أو المهر، أم أنها تأخذ حكم الهدية أو الشبكة؟ هنا هذه السيارة صارت حقا للزوجة، وهو بدل عن المهر، لأن المهر لابد أن يكون مالا أو ما يقدر مال، وهذه الزوجة قد تزوجت به على هذا الشرط، وكان الواجب على الزوج الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وإلا كان فيه صفة من صفات المنافقين أولا، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والمهر أصبح دينا في عنق الزوج، ولا يجوز له أن يخلف وعده. وهناك أمر آخر، وهو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج امرأة وهو لا يريد أن يوفيها حقها من الصداق جيء به يوم القيامة وهو زان. لكن الزواج صحيح والزوج آثم لخلفه الوعد، وعليه أن يسلم السيارة لزوجته، وعليه أن يدفع قيمة السيارة إن لم يدفع لها السيارة نفسها على حسب السعر المحدد يوم دفع القيمة. أيضا هناك سؤال من مستمعة مديحة جيم من الجيزة، تقول: زوجي يسعى دائما للكسب، وهو يعمل في إحدى المؤسسات، وبعد انتهاء وقت العمل يسعى لعمل آخر لزيادة الدخل، فهل السعي لزيادة الدخل الشهري يكون فيه شبهة؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول سبحانه في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الإمام ابن كثير رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى يقول: سافروا حيث شئتم من أقطار الأرض وترددوا في أنحائها بحثاً عن مكاسبها، والتجارات من أجل زيادة الدخل للإنسان والأسرة. وهذا كله مشروط بأن يكون السعي من أجل الرزق الحلال. واستدل الفقهاء على هذا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا مكاسرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. الواضح يا دكتور أن أحدهم أفتى هذه المستمعة بأن حب زوجها لجمع المال يوقعه في دائرة الحرام، وهو دائرة المفاخرة والمرائاة، فهل هذا المنطق مقبول؟ هذا المنطق غير مقبول، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أما بالنسبة للسعي لزيادة الدخل عن طريق مشروع، فإنه يكون بجمع المال من المصادر الحلال، ولهذا فعليه أن يشكر الله عز وجل الذي يسر له أمر السعي وأعانه على الرزق الحلال. ولكن ذلك مشروط بأن يكون الإنسان راجيا الخير ساعيا إلى ما يرضي الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.